بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. الفصل الثالث في الترادف. عندي الثالث والله. طيب لازم يكون الرابع والله. جميل. اشتقاق عندك الثالث؟ ايه جميل. طيب اذا الفصل الرابع في الترادف. الترادف في اللغة مأخوذ من الرديف وهو ركوب اثنين معا على دابة واحدة. سمي به المعنى المصطلح عليه لكون اللفظين معا قد دلا على معنى واحد. وفي الاصطلاح عرفه البيضاوي بقوله: توالي الألفاظ المفردة الدالة على معنى واحد باعتبار واحد. فقوله توالي الألفاظ معناه تتابعها وتواردها، والمراد بالألفاظ اثنان فأكثر، لأن أقل ما يتحقق به الترادف لفظان، وهو جنس في التعريف. يعني فالمراد هنا بالجمع اثنان، على عادة المناطق أيضا أقل الجمع عندهم اثنان. معلوم أن أقل الجمع ثلاث أو ثلاثة كما هو الصحيح المشهور، ولكن قيل أقل الجمع اثنان، فهنا مشى على أن أقل الجمع اثنان. إذن والمراد بالألفاظ اثنان فأكثر، لأن أقل ما يتحقق به الترادف لفظان، وهو جنس في التعريف. هذا توالي الألفاظ جنس في التعريف، يشمل توالي الألفاظ المفردة والمركبة والدالة على معنى واحد والدالة على معاني متعددة. وسيأتي في القيود ما يخرج بعضها ويبقي بعضها. ما فهمت علاقة أقل الجمع؟ كلمة توالي الألفاظ، ألفاظ هذا جمع صحيح؟ وأقل الجمع كم؟ ثلاثة. ثلاثة أقل الجمع ثلاثة، وقيل اثنان. هنا مشى على هذا القول الضعيف أن أقل الجمع اثنان، وهو كذلك يعني عند المناطق أقل الجمع اثنان عندهم، إذا أطلقوا الجمع فيريدون به الاثنين. ومشى عليه سيدنا أبو العباس في الفرائض كأنه إيه صحيح في المناطق، مثلا في القياس والقول، يعني المناطق يستعملون الجمع ويريدون به الاثنين. وهنا كذلك أطلق الجمع وأراد به الاثنين. طيب إذن وهو جنس في التعريف كما ذكرنا. سيأتي الآن القيود التي يعني تميز المعرف عن غيره. قوله المفردة، إذن توالي الألفاظ المفردة. قيد أول: أخرج توالي الألفاظ المركبة فقط، يعني أو المركبة توالي الألفاظ المركبة أو المركبة مع المفردة، كالحد مع المحدود، مثل إنسان محدود وحيوان ناطق حد، أو الحد مع الرسم كحيوان ناطق وجسم ضاحك بالنسبة للإنسان، فإن ذلك ليس من الترادف في شيء. يعني ليس قولنا إنسان وقولنا حيوان ناطق مترادفين، وليس قولنا حيوان ناطق وجسم ضاحك مترادفين. لماذا؟ قال: لاختصاص الترادف بالمفردات. إذن الجمل المركبة أو الكلمات يعني الكلام المركب، الكلام ولا يكون الكلام إلا مركبا، ليس لا يدخله الترادف، وإنما يدخل الترادف من عوارض الألفاظ المفردة. من عوارض الألفاظ المفردة. الحد يدل على أجزاء الماهية تفصيلا، والمحدود يدل عليها إجمالا. فإذا قلت ما الإنسان، هذا محدود معرف، فعرفته بأنه حيوان ناطق، فحيوان الناطق هو في المحصلة هي إنسان، يشترط في التعريف أن يكون مساويا للمعرف، لا أعم ولا أخص. ففي الحقيقة إذن المدلول أو نهاية المطاف الحد هو المحدود، والمحدود هو الحد، فكيف يعرف الشيء بنفسه؟ الجواب نعم، يعرف بنفسه مع يعني من جهة الاختلاف بينهما، وهي الإجمال والتفصيل. لكن يعني هناك جهة للاختلاف بينهما، فلم يعرف الشيء بنفسه يعني من حيث هو تماما، لا، هذا غير هذا من حيث الإجمال والتفصيل، من حيث دلالة المطابقة ودلالة التضمن. لكن وإن كان في المحصلة والنتيجة هما شيء واحد أو يدلان على شيء واحد، ولكن هذا شيء وهذا شيء آخر، الفرق بينهما حصل من جهة الإجمال والتفصيل، أو من جهة دلالة المطابقة في التعريف والتضمن في المعرف. يعني إذا قلت الإنسان، الإنسان يتضمن الحيوانية والناطقية، صرحت بهما، فالحيوانية والناطقية تدلان على حقيقة هذا الشيء الذي هو إنسان، أيضا إنسان يدل على حقيقتها، على هذه الحقيقة دلالة فيها تضمن، فيها إجمال، وحيوان ناطق يدل على هذه الحقيقة دلالة تفصيلية ودلالة مطابقية. فحصل الفرق إذن بين إنسان وبين حيوان ناطق، ولم يتم تعريف الشيء بنفسه من كل وجه، فهناك فرق بين التعريف والمعرف، لأن تعريف الشيء بنفسه دور لا يصح. كذلك الحال في التعريف. طيب، إذن فالحد يدل على أجزاء الماهية تفصيلا، والمحدود يدل عليها إجمالا، والمجمل غير المفصل مفهوما، وإن غيره في المفهوم، وإن اتحدا في ما صدق. والعبرة في الترادف، اتفاق أو اتحاد المفهوم، هذا هو الأساس مع اتحاد ما صدق، لكن الأساس هو اتحاد المفهوم. إذا قد يتحد ما صدق الذات التي ينطبق عليها الوصف، ولكن يختلف المفهوم، فلا يكون بين اللفظين حينئذ ترادف، مثل ما مر معنا في المهند وفي السيف، المصدق واحدة أو واحد، اللي هو هذا الشيء الذي يسمى في لغتنا سيف، ويسمى مهندا، ويسمى أسماء أخرى. لكن السيف يدل على هذا الشيء، المهند يدل على يعني على السيف القاطع، يدل على القاطع، أو عفوا مو السيف والمهند، الصارم والمهند. المهند يدل على السيف من حيث هو سيف، والصارم يدل على القاطع، يدل عليه بشرط كونه قاطعا. طيب، فإذا أصح في الترادف اعتبار اتحاد المفهوم والما صدق، فليس إذن المهند والصارم من قبيل الترادف، لأن مفهومهما مختلف وإن اتحدا في الذات والما صدق. واتحاد الشيئين يعني مفهومين في ذات واحدة، هذا يسمى كما ذكرنا من قبل تساويا، ويسميان متساويين. إذن لدينا نحن العموم والخصوص المطلق، العموم والخصوص الوجهي، ولدينا نسبة الألفاظ للمعاني، ستجد في حاشية البيجوري وغيرها من الحواشي إضافة التساوي، اللي هو الاتحاد في المصدق مع الاختلاف في المفهوم. طيب، كذلك الحد أو التعريف الذي يكون حدا غير التعريف الذي يكون رسما، لأن التعريف بالحد يكون بالذاتيات، ولأن التعريف بالرسم يقع بالعرضيات، فيختلف، فليس هذا مثل هذا. طيب، إذن توالي الألفاظ المفردة أخرج الألفاظ المركبة أو المركبة مع المفردة، يعني إنسان مفرد مع حيوان ناطق مركب، والمركبة مثل حيوان ناطق مع الجسم الضاحك. طيب، توالي الألفاظ المفردة الدالة على معنى، الدالة قيد ثاني أخرج الألفاظ المفردة المهملة. نعلم أن اللفظ ينقسم إلى مهمل وإلى مستعمل، فإذا كان لفظا مستعملا مفردا سمي كلمة، الكلمة قول سمي قولا، وهو ما يعرف به الكلمة، كما في قطر الندى الكلمة قول مفرد، وقال إنه اختار التعريف بالجنس القريب لأن التعريف بالجنس البعيد خلاف لما عرف به ابن الحاجب لفظ، ابن الحاجب عرفه باللفظ، هو عرفه بالقول لأن القول جنس قريب واللفظ جنس بعيد، واستعمال الأجناس البعيدة معيب عند أهل النظر أهل المنطق. طيب، إذن توالي الألفاظ المفردة الدالة، فأخرج قيد ثان أخرج الألفاظ المفردة المهملة مثل أه وبه وجه، مسميات الألف، أه مسمى الألف، وبه مسمى الباء، وجه مسمى الجيم. وقوله على معنى واحد، الدالة على معنى واحد قيد ثالث أخرج الألفاظ المفردة التي يدل كل واحد منها على معنى يخالف ما دل عليه اللفظ الآخر، وهي ما تعرف بالأسماء المتباينة، سواء كانت متفاصلة أو كانت متواصلة، هذا سبق ذكرها من قبل، مثل الإنسان والفرس، هذه متباينة متفاصلة، ليس بين الإنسان والفرس أي صلة أو علاقة. طيب، والنبات والفرس والإنسان والنبات هذه متفاصلة. الآن السيف والصارم هذه متواصلة متباينة متواصلة. أما السيف والمهند فهما مترادفان. أما السيف والصارم، هو يكون الصارم عندكم؟ إيه. أنا ما عندي واحد صحيح. والناطق والفصيح. تمام. إذن السيف والصارم هذه متواصلة، وهذه مر سبق ذكرها. سبق ذكرها في أي باب؟ احنا قلنا المتباينان قد يكونان متفاصلين ليس بينهما أي صلة، وقد يكونان متواصلين بأن يكون أحدهما دالا على الذات والآخر دالا على الصفة، كما في السيف والصارم، فالسيف دال على الذات والصارم دال على الصفة. الذات والصفة طبعا يعني دال على الذات والصفة، لكن يعني هو اسم للذات في الأصل، والصارم دال على الصفة يلاحظ فيه الصفة. فبينما فهذا يكون فبينهما صلة، أحدهما دال على الذات وآخر دال على صفة هذه الذات. طيب، الناطق والفصيح قال يكون هذا في الصفة وصفة الصفة، الناطق صفة للإنسان والفصيح صفة لهذه الصفة، وقد يكون ناطق فصيحا وقد يكون غير فصيح، فهذا يعني في الأخير هما متباينان. وإن اتحدا ذاتا في الناطق الفصيح لكنهما مختلفان في المفهوم فيكونان من قبيل التباين وليس من قبيل الترادف. طيب ومر معنا بس والله ما أتذكر وين مر معنا تقسيم الكلي. تقسيم الكلي بس وين أي صفحة أنا أشوف أنا وأنا ذكرتها كان في الدرس أيوة صح. التقسيم الثالث باعتبار تعدد اللفظ واتحاده وتعدد المعنى واتحاده كذلك أن يتعدد اللفظ الثاني القسم الثاني أن يتعدد اللفظ ويتعدد المعنى ويعرف بالمتباين. فالمتباين هو ما تعدد لفظه وتعدد معناه بأن كان لكل لفظ معنى. فإن لم يمكن اجتماع هذه المعاني يعني في ذات واحدة سمي بالمتباين المنفصل، وإن أمكن اجتماعها أي في ذات واحدة سمي بالمتباين المتصل. فالأول مثل الفرس والإنسان، والثاني مثل سيف وصارم وناطق وفصيح. سيف يدل اسم للآلة يدل على الذات، والصارم يدل على القطع. نعم ناطق فصيح ناطق صفة، وفصيح صفة للصفة. طيب إذن الترادف توالي الألفاظ المفردة الدالة على معنى واحد باعتبار واحد. قوله باعتبار واحد قيد رابع أخرج الألفاظ المفردة الدالة على معنى واحد باعتبارين مختلفين كأسد وشجاع، يعني كالحقيقة والمجاز يدلان على الرجل المعين الشجاع. فلكن باعتبار أن هذا حقيقة وأن هذا مجاز. بالنسبة للإنسان القوي فإن الشجاع يدل عليه باعتبار الحقيقة، وأسد يدل أو أسدا يدل عليه باعتبار المجاز. طيب إذن هذا انتهى التعريف وانتهت قيوده. الآن سيبدأ يبين لنا وقوع الترادف في الكلام. فيقول والترادف يكون بين الأسماء كالبر والقمح، وبين الأفعال كجلس وقعد، وبين الحروف كالباء مع في قوله تعالى هكذا عندكم مع الفاء لا هي مع في في قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، وفي قراءة وفي الليل أكيد يعني شاذة نحتاج إلى مراجعة. شوف الراجعة مين خرجها لأني ما وجدتها في الكتب يعني حياة اللي ينقل منها الشيخ عادة فما أدري نراجعها. وفي قراءة هل يعني توجد قراءة، وإذا كانت يعني شاذة فنحاول ننسبها لقارئها إن كان القارئ موجودا. طيب إذن يعني وهذا كثير يعني تعاور الحروف أو تناوب الحروف هذا مبحث عند هو يعني في الحقيقة هذا مبحث عند البصريين ينفونه ما يقولون يعني الحروف لا تتناوب ولا تتعاور من العارية يعني يعير بعضها بعضا. عند الكوفيين يقولون بتناوب الحروف، فهذا ماشي على مذهب الكوفيين، ولا عند البصريين هذا يكون من قبيل يعني. طيب الآن لدينا شيئان قد يظن أنهما من قبيل الترادف، وهما التأكيد والتابع. فذكرهما وفرق بينهما وبين الترادف. قال قد يظن أن التأكيد مع المؤكد. المراد هنا يعني المؤكد مع المؤكد، كقولنا جاء زيد نفسه والتابع، فهنا استعمل التأكيد لا بالمعنى المصدري إنما بمعنى المؤكد بالمعنى الاصطلاحي، كقولنا جاء زيد نفسه والتابع، والتابع عمل مع المتبوع مثل حسن بسن، حسن بسن قد يظن أن مثل حسن بسن قد يظن أن التأكيد مع المؤكد، كقولنا جاء زيد نفسه والتابع مع المتبوع مثل حسن بسن مترادفات، لأن كلا منهما أو مترادفان. إيش عندكم مترادفان مترادفات؟ إيش مترادفات؟ طيب، لأن كل منهما يعني من التأكيد والمؤكد والتابع مع المتبوع لفظان مفردان يدلان على معنى واحد، ففيهما إذن شبه من الترادف. ما وجدت؟ قاعدة التفاصيل ما يعني على كل حال. إذن كل منهما لفظان مفردان يدلان على معنى واحد ففيهما يعني شبه من الترادف. قال ولكن الواقع أن كلا منهما ليس مترادفا، لا يعد من قبيل الترادف، التأكيد مع أو المؤكد مع المؤكد ليس من قبيل الترادف. لماذا؟ قال لأن المترادفين كل منهما يفيد المعنى الذي يفيده الآخر من غير تقوية، يعني من غير أن يكون أحدهما مقويا للآخر مؤكد، لأنه التأكيد يجاء به لتقوية المؤكد، وكذلك التابع يجاء به لتقوية ما قبله، بينما المترادفان كل منهما مستقل في إفادة المعنى ولا يحتاج إلى اللفظ الآخر ليؤكده ولا ليقويه. ف بالتالي هناك فرق بين المترادفين وبين المؤكد وبين التأكيد مع المؤكد والتابع مع المتبوع. إذا لأن المترادفين كل منهما يفيد المعنى الذي يفيد الآخر من غير تقوية ومن غير تفاوت أصلا بينهما، ما في تفاوت بين المترادفين، لا تفاوت بينهما، كلاهما يدل على المعنى باستقلال وبأصالة من غير أن يكون أحدهما متوقفا على الآخر أو تابعا للآخر أو أولى من الآخر، بينما في التابع مع المتبوع، المتبوع التابع لا معنى له من غير المتبوع، وفي التأكيد لولا المؤكد لما جاء بالتأكيد، فالتأكيد هو تابع في الأخير، يعني هو من التوابع للمؤكد. إذن هناك فرق بين الترادف وبين ما ذكر. قال بخلاف التأكيد والمؤكد والتابع مع المتبوع فإن كل منهما لم يفد عين ما أفاده الآخر، وإنما أفاد تقوية هذا المعنى فقط، يعني لا يفيد التأكيد، يعني نفسه لا يفيد جاء زيد نفسه، كلمة نفسه لا تفيد زيد، لا تفيد ما يفيده زيد، وإنما جاء بها لتقوية ما يفيده زيد. طيب، إذن كلمة النفس يعني ما تفيد، لا تفيد ما يفيده زيد. كذلك حسن بسن، بسن وحدها لا تفيد شيئا أصلا. قال وإنما أفاد تقوية هذا المعنى فقط. إذن الفرق بين المترادف، طيب، والفرق بين التأكيد والتابع. إذن الشيخ فرق بين المترادفين وبين التأكيد مع المؤكد والتابع مع المتبوع. الآن سيفرق بين التأكيد والتابع. يقول حتى التأكيد ليس هو عين التابع وليس التابع عين التأكيد. قال الفرق بين التأكيد والتابع أن كل منهما وإن أفاد تأكيد المعنى وتقويته إلا أن التابع يشترط فيه أن يكون على وزن متبوعه، مثل حسن بسن وشيطان ليطان وخراب يباب جيعان وجيعان نيعان، أقول أنا جيع عطشان نطشان، أيضا عطشان نطشان جيعان نيعان خراب يباب شيطان ليطان حسن بسن حيص بيص. إذن هذه لابد أن تكون على نفس الوزن المتبوع، لا يمكن أن تأتي على وزن آخر. وأيضا أما التأكيد مع المؤكد فلا يشترط فيه ذلك، لا يشترط. جاء زيد نفسه نفس غير زيد، جاء الزيدان كلاهما، كلاهما غير الزيدان، يعني واضح. طيب أيضا التأكيد المعنوي يفيد مع التقوية نفي احتمال المجاز بخلاف التابع مع المتبوع. يعني إذا قلت جاء زيد نفسه أو عينه فقد نفيت المجاز المحتمل في قولك جاء زيد. وأما جاء يعني في وصفك مثلا تقول هذا حسن بسن، فهذا لا يفيد نفي احتمال المجاز. الآن الفرق بين المترادف والتابع. إذن أولا ما التابع؟ نعرف التابع. التابع هو ما لا يذكر إلا مع متبوعه تأكيدا ولو أفرد لم يكن له معنان كما يفهمه كلامهم. إذن هذا تعريف التابع، ونقله البناني على حاشية على الجمع. هذا ما بيشمل التابع اللي تغير صرفه من أجل الترك، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الوقت عبد القيس غير الخزايا ولا الندامة. لا يعني ما يشمل هذا، وذكر أن هذا الإتباع هو الأصل ولا نادمين. وفي كتاب اسمه الإتباع والمزاوجة لابن فارس. هو الإتباع يعني كظاهرة لغوية أعم من هذا طبعا، أعم. لكن هنا التابع يعني بس ليس لها معنى. ندامة يعني نادمين هي في الأصل، فغيرها ندامة، ما في في اللغة العرب ندامة، فمن هنا يعني جعلت من قبيل الإتباع. بينما بس ما في يعني هذه المادة غير مستعملة في اللغة العرب أصلا، غير ندا يعني. هي في يشتركان في أنه يعني هذا الوزن ندامة غير موجود في اللغة العرب، موجود نادمين، فجيء بها يعني اغتفر المجيء هذا الجمع لأجل يعني سموه يعني لكي يكون الكلام على نسق واحد، مراعاة للنظير، وسموه مراعاة النظير، إنه من أجل مراعاة النظير. لا ما في يعني هنا لا لك من يسيم الوصل هب على الندامة. هي لما استعملها النبي صلى الله عليه وسلم فهي جاءت مستعملة في الإتباع، فلا تستعمل مفردة، لا تفرد في الكلام بناء على كلام الإمام النووي. يعني ربما يكون بعض اللغويين له رأي آخر يقول لا هذا ورد في كلام بعض العرب ولا شيء، يعني تحتاج يعني مراجعة يعني حتى نبت القول فيها. لكن مبدئيا الأمر فيها هو هذا، يعني إنه هي جاءت تابعة لخزايا، اغتفر مجيء ندامة مع أنه لم يرد في كلام العرب ندامة، إنما ورد نادمين، إتباعا لخزايا لتكون مراعاة لنظيرها، يكون هناك يعني توافق في الألفاظ يزيدها جمالا، يزيد المعنى جمالا. طيب إذن الفرق بين بعد ما عرفنا التابع، إذن الفرق بين المترادف والتابع أن التابع وحده لا يفيد شيئا، لا يدل على معنى، يعني بس ليس لها معنى ولا تستعمل وحدها في كلام العرب، وإنما تستعمل تابعة لحسن. فإن تقدم المتبوع عليه أفاد تقويته، بخلاف المترادف كل واحد يدل على معنى مستقلا عن الآخر فإنه يفيد وحده. إذن أيضا بهذا يظهر الفرق بين التابع وبين التأكيد. التأكيد أيضا لها معنى، النفس لها معنى، العين لها معنى، أجمع لها معنى، كلاها كل وأكتع كلها لها معنى يعني. نعم. تمام. الآن أحكام الترادف. قال اتفق العلماء الذين يعتد برأيهم على أن الترادف جائز عقلا ليس محالا عقلا، جائز عقلا. لأنه لا، لماذا وإيش الجائز العقلي؟ قال هو ما لا يترتب على فرض وقوعه محال، افرض أنه موجود، لا محال، لا يترتب محال. هل يترتب على اجتماع نقيضين؟ لا يترتب على اجتماع نقيضين، فبالتالي جائز عقلا. طيب هل هو واقع؟ قال نعم واقع في اللغة، فإن الاستقراء والتتبع لألفاظ اللغة أثبت وجود الترادف فيها، وهو يعني كثير ليس قليلا، ليس بالقليل، مثل أسد وغضنفر والبر والقمح، ويعني ذكرنا أمثلة، قام جلس وقعد وغير ذلك، يعني أمثلة كثيرة. أيضا فائدة الترادف، يعني ما الفائدة من الترادف؟ قال التوسعة في اللغة، أن تكون لديك ألفاظ عديدة لتعبر عن معنى واحد، ففي توسعة في اللغة، إذا غاب عنك لفظ حضر في ذهنك لفظ آخر. وتيسير النظم والنثر للروي والوزن، يعني أحيانا أنت تحتاج إلى كلمة من أجل القافية، فلو جئت يعني فلو كان لديك مترادفات تستطيع أن تكمل القافية، لو لم يكن لديك مترادفات لما استطعت إكمال القافية. هذا لا من خارج كتاب. أيضا تيسير التجنيس والمقابلة والمطابقة، يعني جاءوا بأمثلة، مثل قال كما قال، يعني مثلا في يعني الكثير من البديع الفعل في البلاغة قائم على الألفاظ المترادفة، ولولا هذه الألفاظ المترادفة لما حصل البديع، كما في قوله تعالى وهم يحسبون أنهم يحسنون، فبين يحسبون ويحسنون جناس. طيب وكتيسير النطق بأحدهما دون الآخر، كما في بر وقمح، فإن الواصل ابن عطاء ونحوه من اللثغي، من الناس اللي كانوا اللي كانت لديهم اللثغة، لا يستطيع النطق بالراء، وإذا نطق بها فإنها يعني تبدو معيبة مستبشعة، فيأتي بالقمح بدل البر، بدل ما هو البغ يأتي بقمح. تمام. فيعني إذن الألفاظ المترادفة مفيدة ومهمة. أيضا السجع أحيانا لا يحصل إلا بالألفاظ المترادفة، كما تقول مثلا ما أبعد ما فات وما أقرب ما هو آت، فلو قلت ما أبعد ما مضى لفات السجع، ما أبعد ما مضى، والسجع في النثر كالقافية في الشعر. طيب وكالقلب الكلام، وربك ربك فكبر، ربك فكبر، هذا القلب يعني كبر ربك، ربك فكبر، فلا يحصل، لو قيل الله كبر ما حصل لهذا القلب. المجانسة أيضا، اشتريت البر وأنفقته في البر، الجناس هذا أيضا ما يحصل إلا لو قال أنفقته في القمح لما حصل هذا البديع اللفظي. طيب إذن يعني هناك فائدة أيضا يذكرون من أمثلته أنه أن بصريا قال لبغدادي خسنا خير من خسكم، خسنا خير، لا خس الخس اليوكل هذا، فهنا للاشتراك اللغوي الطارئ طبعا، خسنا خير من خسكم، فقال له خسنا خير من خياركم. الخيار على فكرة ليست كلمة عربية، يعني خيار جمع خير. الشيخي أنت يعني جبتها من كتاب؟ إيه من كتاب ذاكرها العضد على ابن الحاجب، ذكرنا إياه دكتور حسان طيان. إيه على عن لما كانوا في إيش اسمه؟ عن مين؟ عن أي شيخ؟ من هدول رؤوس الفتنة الآن في سوريا، فراح حضر مؤتمر في لبنان، فبيركين جماعة الشيخ كان عبد الرزاق الحلبي غالبا، فرد جماعة حسون هدول يحرجوا بطرف الآخر، فأعطاه خيار، قال له خيارنا خير من خياركم، فهو بالطرف الثاني أخذ الخس، قال له خسنا خير من خياركم. يا سلام، جميل جميل. أنا تفاجأت والله. إيه ما مذكورة. لا والله في شرح العضد سمعتها، تذكرت القصة، الله يجزيك الخير ذكرتها. إذن يعني هنن أخذوها من العضد. أخذوها من العضد بس فيها شيء من التحوير. أنت قال له خسنا أو له خيارنا خير من خياركم، قال له خسنا خير. الخس يعني بمعنى هنا هذا أنه خسنا يعني تطلق الخس الذي يؤكل وعلى الخس الذي هو الخسيس، يعني إن الزمان لتابع أنذاله تبع النتيجة للأخس الأنذل. فهذا يعني خسنا خير من خياركم. العرب أي خياركم أصلا يعني فارسية. أي الشيخ محمد كل نزلنا أي فارسية. وفعلا ذاكرين أنه هي ليست عربية في الأصل، فأصلها يعني قديم استعمالوا هذا الكلام بصري، وهذا من القرن الثالث كذا يعني استعمالها قديم. خيار ليست عربية. ليست عربية يعني الخيار هذا استعملها فيما يؤكل. خيار جمع خير. استعمالها فيما يؤكل يعني فيما يؤكل ليست عربية. إيه؟ أما في خيار الناس إيه لا هذه عربية. تمام. فهي فقال له خسنا يعني الخسيس خير من خياركم. هي فهنا جاءت يعني الكلمة المقابلة من أنه الخيار تستعمل في معنيين، في ما يوكل وفي جمع خير، وكذلك الخس تستعمل في يعني المعنيين. فالحاصل يعني أن هذا الترادف في الكلام يعني أعطى سعة وأظهر بدائع في الكلام ومحاسن فيه لولاه لما ظهرت. قال ومن الناس من منع الترادف مستندا في ذلك إلى أن أحد اللفظين غير مفيد فائدة جديدة، يعني كلاهما يدل على معنى واحد، والأصل في الألفاظ أن تفيد فائدة جديدة. وأول ما يظن بأنه مترادف في اللغة بتأويلات فيها تعسف، يعني مثلا يقول الإنسان يدل على الأنس أو النسيان، والبشرة والبشر يدل على يعني البشرة الظاهرة البشر، مع أن العرب في استعمالهم كذا لا يلتفتون إلى هذه الفروقات أصلا، لا يلتفتون إليها. فقد يوجد في بعض، وهناك ألفاظ يصعب أن تجد يعني فرقا بينها، هناك ألفاظ الفرق بينها مشهور. يعني طبعا أنكر الترادف في لغة العرب مطلقا ابن فارس والزجاج وأبو هلال العسكري، وللزجاج وأبي هلال مؤلفا كل يعني ألف كل واحد منهما مؤلفا في إثبات ذلك، وكتاب وسماه أبو هلال العسكري الفروق، وهو مطبوع كتاب الفروق لأبي هلال العسكري. زجاج وأبو فارس منه وأبو هلال العسكري وثعلب أيضا نفوا وقوع الترادف. نكرة قابل أن تؤثر. ذكر أيضا نقلا عن الكمال ابن الهما نعم يعني ذكر العسكري الفروق بين الإنسان والبشر بما ذكرنا قبل قليل، والفرق بين قعد وجلس، بأن القعود مكان عن قيام والجلوس مكان عن نوم ونحوه. طيب قال وإليه ذهب المحققون العلماء، وأشار إليه المبرد وغيره، هكذا قال. انتهى كلام الكمال ابن أبي شريف. يقول وقد حكي الشيخ العطار عن ابن خالويه أنه قال بمجلس سيف الدولة أحفظ للسيف 50 اسما، فقال أبو علي ويعني أظنه الفارسي ما أحفظ له إلا اسما واحدا وهو السيف. فقال ابن خالويه فأين المهند والصارم والرسوب والمخذم مخذم ما أدري والله. وأخذ يعدد، فقال أبو علي هذه صفات، وكأن الشيخ لا يفرق بين الاسم والصفة. يعني ابن خلوي طبعا إمام كبير من أئمة اللغة والنحو، ولو كتاب ليس من كلام العرب وغيره. فالحاصل يعني على كل حال يعني قد يكون هناك فروق بين ما يقال إنه مترادف، لكنها فروق لا يلتفت إليها عند الاستعمال، غالبا لا يلتفت إليها عند الاستعمال. الآن سبب الترادف، قال الترادف في سببان، السبب الأول وهو الأكثر شيوعا أن يكون اللفظان المترادفان من واضعين، كأن تضع إحدى القبائل أحد اللفظين لمعنى وتضع القبيلة الثانية اللفظ الآخر لهذا المعنى، ثم يعرف اللفظان ويشتهرا في معنى واحد ولم يعرف الواضعان هكذا. أو حتى لو عرف يعني مو شرط أنه لا يعرف الواضعان، فكرة يعني ليس من شرط، ليس هذا شرطا، وإن أفهم يعني أو كلام المحصول اشتراطه لكنه في الحقيقة ليس شرطا، سواء عرف أو ما عرف ما في فرق، لا إيش المشكلة. السبب الثاني أن يكون الواضع لللفظين واحدا، ويكون القصد من وضع اللفظين لمعنى واحد ما يأتي تكثير وسائل الإخبار عما في النفس، فإنه ربما نسي الشخص لفظا من اللفظين فيعبر عن المعنى باللفظ الآخر، أو يعسر عليه النطق بأحد اللفظين فيعبر عن المعنى باللفظ الآخر، كالألثغ الذي يعسر عليه النطق بالراء فيعبر عن النبات المعروف بالقمح بدلا من البر. الثاني المعنى الثاني التوسع، الأمر الثاني التوسع في مجال أو التوسع في مجال البديع، فقد يكون أحد اللفظين محققا لحسن بديعي بينما اللفظ الآخر لا يحققه، مثل ما أبعد ما فات وما أقرب ما هو آت. عندنا لمحسن بديعي، لحسن بديعي أو ماشي يعني محتمل، محتمل تمام. إذن مثل ما أبعد ما فات وما أقرب إيش عندكم؟ مما هو آت. مما لا ما أقرب ما هو آت. إيش مما؟ وما أقرب ما هو آت. فلو قيل ما أبعد ما مضى لفات هذا المحسن البديعي. ومثل اشتريت البر وأنفقته في البر، فلو قيل اشتريت القمح لفاتت المجانسة. ومثل قوله تعالى وربك فكبر، ولو قيل والله فكبر لذهب القلب. ويعني الواو في الآية ما لازم تذكر يعني لكي تحصل يحصل القلب، لأنه لازم أنه يبدأ بالراء وينتهى بالراء، يعني لازم تحذف. طيب إذن ربك فكبر، ولو قيل الله فكبر لذهب القلب، وغير ذلك من الأمثلة الكثيرة، أو غير ذلك من الأمثلة الكثيرة. طيب الترادف خلاف الأصل، قلنا فيما سبق إن الترادف جائز عقلا وواقع لغة، ونقول هنا إنه مع هذا على الرغم من هذا يعني خلاف الأصل والراجح عند العقل لأمرين، خلاف الأصل وخلاف الراجح عند العقل لأمرين، يعني جعل الأصل بمعنى الراجح لأمرين، أن كل من اللفظين يفيد ما أفاده الآخر فيكون معرفا لما عرفه غيره. والأصل يعني القمح يدل على هذا النبات، خلص فقد عرف هذا النبات باسم القمح، فلا حاجة إلى لفظ آخر يدل عليه. والأصل في الألفاظ أن تفيد فائدة جديدة، يعني يمكن أن يجاب إنه إيش المانع من تعدد الدلالات أو الدوال، لا مانع من تعدد الدوال، لا مانع. طيب الأمر الثاني، لأنه أيضا بعض الناس ممكن يعرف هذا اللفظ ولا يعرف اللفظ الآخر، فلو قلت له قمح لا ما عرف، لو قلت له بور لا عرف. عندنا إيش ألفاظ مثلا حنطة مثلا، لو تقول له بر ما أحد يعرف، العرب قديمة كان أغلب عن استعمال البر، يعني إذن على كل حال، إذن الأمر الثاني يوجب أنه يوجب مشقة على النفس باعتبار أن الشخص أصبح مكلفا بحفظ كل الألفاظ المترادفة، لأن حفظ بعضها قد يفوت عليه الغرض المقصود، لأن البعض الذي تركه ربما يكون غيره قد اقتصر عليه، وبذلك يخاطب كل صاحبه بما لم يعرفه، فلا تتحقق الفائدة من التخاطب. الشيخ الإسنوي يقول هذان الدليلان إنما ينفيان الوضع من واحد، يعني ممكن أن يستعملا فيما لو كان الوضع من شخص واحد، أما لو كان وهو السبب الأقل في الترادف، السبب الأكثر تعدد الواضعين، فلا يحصل المدعى، فلا يفيدان المدعى، هذان يعني ممكن أن يستعملا فيما لو كان الواضع واحد، أما إذا تعدد الواضع فلا يصح هذا الكلام أصلا. لا جرم فلذلك، يعني ثبت أن الإمام في المحصول والمنتخب لم يجزم بكونه خلاف الأصل، ما قال الترادف خلاف الأصل، بل نقله عن بعضهم، فقال في المنتخب وقيل، قال وقيل الترادف خلاف الأصل، وقال في المحصول ومن الناس من يقول الترادف، يعني ما جزم، وكذلك في الحاصل والتحصيل ما جزما بأنه خلاف الأصل. الآن هل يصح مسألة أخرى، هل يصح وضع أحد المترادفين مكان الآخر؟ قال اتفق العلماء على أن كل من المترادفين يجوز وضعه مكان الآخر في حالة الإفراد، إذا يعني أردت أن تعدد وتعداد الأشياء من غير ذكر عامل، يعني إذا أردت أن تعدد الأشياء والكلمات فيجوز أن تستعمل تأتي بهذا اللفظ بدل هذا اللفظ، فيقال بر وقمح وأسد وغضنفر وقعود وجلوس وهكذا. واختلفوا في وضع أحد المترادفين موضع الآخر في التركيب على أقوال ثلاثة. إحنا فاتنا أن ثعلب وابن فارس والزجاج وأبا هلال العسكري نفوا وقوع الترادف مطلقا، وأن فاتنا أن نقول أن الرازية نفى وقوعه في الأسماء الشرعية، إمام فخر الدين الرازي نفى وقوع الترادف في الأسماء الشرعية، يعني في الكتاب والسنة، يقول إن الترادف لم يقع، يعني مو في الكتاب والسنة مطلقا، في فيما يعود إلى الأسماء الشرعية، الأسماء الشرعية أخص من الكتاب والسنة، يعني الكتاب والسنة فيه أشياء لغوية، أسماء لغوية، يعني مثل يعني تسمية السمك لحما، لحما طري، هذه تسمية لغوية ليست تسمية شرعية، وغير ذلك من الأشياء. فهذه إنما الأسماء الشرعية مثل الصلاة والزكاة، يعني المصطلحات الشرعية التي كان لها في أصل اللغة معنى ثم استعملها الشرع في معنى آخر أخص، يعني غالبا ما يكون أخص من المعنى، أو بينه وبين المعنى الأصل اللغوي مجاز مرسل أو عموم وخصوص، فهذه اسمها الأسماء الشرعية. لذلك ردوا عليه القرافي وغيره بالفرض والواجب والسنة فالجواب أنه هذا الرد لا يستقيم، لأن هذه أسماء مترادفة في الاصطلاح، اصطلاح الفقهاء أو الأصوليين، وهذه ليست أسماء الشرعية، أسماء الشرعية يعني أسماء التي في الكتاب وفي السنة. طيب الآن هذه المسألة، مسألة هل يصح وضع أحد المترادفين، يعني كصحة كجواز عقلي يصح طبعا، إلا من منع، وهو قلة، يعني لمنع ذلك عقلا، يعني ما يعني لم يعرف المانع عقلا. نعم عرف من منع وقوع الترادف كثعلب أو لا، لكن من منع جواز الترادف عقلا قال محال عقلي، لا يكاد يعرف أحد منع ذلك عقلا. لذلك يعني ما يصح أن يجعل الخلاف في صحة هل يصح أن تضع أحد المترادفين مكان الآخر ولا ما يصح، إنما الخلاف هل يجب أن يصح. هل تجب صحة وضع أحد المترادفين مكان الآخر أو لا تجب صح الصحة؟ يعني هل يجب أن نقول بصحة وضع أحد المترادفين مكان آخر أو يصح أن نقول بصحة أحد، يجوز أن نقول بصحة أحد المترادفين؟ هذا هو الخلاف، الخلاف في هل في الوجوب أو في الجواز. أما الصحة فمتفق عليها، لا يكاد يعني نعلم أحدا مختلفا فيها. إذن واختلفوا في وضع أحد المترادفين موضع الآخر في التركيب على أقوال ثلاثة. القول الأول لا يجوز وضع أحدهما مكان الآخر مطلقا، كان سواء كان من لغة واحدة أو من لغتين مختلفتين. القول الثاني يجوز وضع أحدهما مكان الآخر مطلقا. القول الثالث وهو المختار للبيضاوي يجوز ذلك في لغة واحدة ولا يجوز من لغتين مختلفتين. يعني سيأتي معنا أن الإمام البيضاوي رحمه الله يقول وضع أحد اللفظين مكان الآخر يجوز في اللغة الواحدة، يعني بدل أن تقول الله أكبر تقول الرحمن أكبر مثلا، وإن كان ذلك ممنوعا عندنا نحن الشافعية لعارض شرعي بسبب أن لفظ التكبير عندنا متعبد به، فلا يجوز الله الأكبر حتى عندنا، يعني ما بيجوز، أو الله كبير حتى عندنا ما بيجوز، لازم الله أكبر. ولما لم انتفى هذا المعنى عند الحنفية فجاز عندهم خداي أكبر مثلا، يجوز عندهم، لا يبطل الصلاة، لا يفسد الصلاة. طيب، فقال البيضاوي رحمه يقول يعني اللفظان المترادفان من نفس اللغة، يعني هو هذا مبني على إيش؟ على أن الترادف ما لا يقع فقط في اللغة الواحدة بين الله والرب والرحمن مثلا، لا يقع أيضا بين اللغتين المختلفتين. فالله ترجمة، فبالتالي ما أكثر الترادف إذن، يعني إذن ما أكثر الترادف، فبالتالي الترادف يقع بين اللغتين أيضا، مو بس يقع بين اللغة الواحدة. فبالتالي خداي مرادفة لله، مثلا إيش سيت داون مرادفة لأجلس، إيش ويندوز مرادفة للنافذة، هكذا يعني. طيب، فإذا قلنا هذا فما أكثر الترادف؟ البيضاوي يقول لا، هذا ليس من قبيل الترادف، ما يصح، لا يجب أن نقول بصحة، لا يجب أن نقول بصحة وضع أحد اللفظين إذا اختلفت اللغتان، وبالتالي هذا ليس من قبيل الترادف. قال لماذا؟ قال لأن اللفظ الآخر ويندوز بالنسبة للغة العرب من الألفاظ المهملة، ونحن شرطنا تعرفنا الترادف إيش؟ توالي الألفاظ المفردة الدالة على معنى واحد، وهذه ليست دالة في لغتنا مهملة، في لغتنا طبعا ليست دالة مهملة، خداي في لغتنا مهملة، وهكذا يعني. إذن فلا يكون هذا من قبيل الترادف. العلماء منهم من قال لا يصح، فجعل الترادف جاريا بين اللغتين. قال في الجمع الجوامع، قال والحق وقوع كل من الرديفين مكان الآخر إن لم يكن تعبد بلفظه، خلافا للإمام. الإمام الرازي نفى ذلك مطلقا من لغتين أو لغة، قال لأنك لو أتيت مكان من في قولك مثلا خرجت من الدار بمرادفها بالفارسية، أي بفتح الهمزة وسكون الزاي، اللي هو يعني خرجت أز مثلا، كأني هكذا خرجت أز دار، لم يستقم الكلام، لأن ضم لغة إلى أخرى بمثابة ضم مهمل إلى مستعمل. قال وإذا عقل ذلك في لغة إنه ما يجوز في لغتين، كذلك فلما لا يجوز مثله في لغة، في لغة أي لا مانع من ذلك. قال وإن إلى آخره. وخلافا للبيضاوي والصفي الهندي في نفي ما ذكرنا إذا كانا الرديفان من لغتين لما تقدم. أما ما تعبد بلفظ كتكبيرة الإحرام عند القادر عليه فلا يقوم مرادفه مقامه أو مقامه لعروض التعبد. طيب الأدلة، قال استدل أصحاب القول الأول بأنه لو جاز وضع أحد المترادفين مكان الآخر، الذين يقولون لا يجوز وضع أحدهما مكان الآخر مطلقا، يعني أنت قبل ما تستعمل الجملة لك أن تأتي بقمح أو تأتي ببر أو تأتي بحنطة، فإذا أدخلت القمح كلمة القمح في الجملة فليس لك أن تنزعها وتأتي بالبر، خلاص لا يجوز. أما قبل ما يعني تركب الكلام فلك أن تختار إحدى اللفظتين، يعني ليس القول الأول بمانع من وقوع الترادف، لا يمنع وقوع الترادف، لكن يقول لك بعد ما ركبت الجملة ما تروح تبدل وتغير على كيفك، لا خلاص لا يجوز وضع أحد اللفظين الرديفين مكان الآخر. قال لو جاز وضع أحد المترادفين مكان الآخر لصح وضع خداي موضع الله، فيقال خداي أكبر لأنهما مترادفان من لغتين، فخداي علم على الذات المقدسة في لغة الفرس، والله علم على الذات في لغة العرب، لكنه لا يصح وضع خداي موضع الله، فدل ذلك على المنع مطلقا، لأن منشأ المنع ليس هو اختلاف اللغة، وإنما منشأ المنع هو أن المقصود من التركيب اللفظ مع المعنى. والمجيزون قالوا المقصود من التركيب هو المعنى، فبأي لفظ وصل المعنى وبلغ المعنى غايته فلا بأس، هؤلاء قالوا لا، المقصود من التركيب اللفظ مع المعنى، وهذا يتحقق في اللغة الواحدة كما يتحقق في اللغتين. أجيب عن هذا من قبل المجوز مطلقا بمنع الاستثنائية، يعني هو قال لو جاز وضع أحد المترادف في مكان آخر لصح وضع خداي مكان الله، لكن ذلك لا يصح أو لكن التالي باطل، فالمجوز منع الاستثنائية هي، لكن التالي قال لا، لأنه يقول المجوز يقول يجوز، مين قال لك أنه لا يصح وضع خداي مكان الله، لأنه يقول بجواز وضع خداي موضع الله ولا يمنع ذلك، هؤلاء الحنفية لا يمنعون يجيزون هذا. وأجيب من قبل المفصل البيضاوي والصفي الهندي بمنع الملازمة مو بمنع الاستثنائية، إذن المجوز يمنع الاستثنائية اللي هي لكن التالي باطل، يعني الذي هو التالي اللي هو وضع خداي موضع الله باطل، المفصل يمنع الملازمة، لو صح وضع أحد المترادفين لصح وضع خداي موضع الله، يمنع. قال لأنه لا يلزم من جواز وضع أحد المترادفين من لغة واحدة موضع الآخر جواز وضع أحدهما موضع الآخر من لغتين، فرق بين أن يكون الترادف واقع في لغة واحدة فيجوز وضع أحدهما مكان آخر، وأما إذا كان الترادف حاصلا بين اللغتين فلا يجوز ذلك. قال لأن الأول اللي هو من لغة واحدة لا يترتب عليه إخلال في المعنى، في معنى المركب، لأنك جئت المركب هو في الأخير ركب من كلمات لها معنى من اللغة التي أنت تتحدث بها أو تكتب بها، فالأول لا يترتب عليه إخلال في معنى المركب، أما الثاني أن تأتي بكلمة فارسية فتضعها في ضمن الكلام العربي فإن ذلك يترتب عليه الإخلال في معنى المركب. واستدل أصحاب القول الثاني الذي هو إيش؟ يجوز مطلقا، المجوزون استدل أصحاب القول الثاني بأن المقصود من التركيب معناه دون لفظه، لاحظ المانعون قالوا المقصود المعنى مع اللفظ، قال وما دام المعنى متحدا في اللفظين لم يترتب على وضع أحدهما موضع الآخر إخلال بمعنى المركب، سواء كان ذلك من لغة واحدة أو من لغتين، فانتفى المانع، المقتضي موجود والمانع منتفي، فوجب العمل بالمقتضي لسلامته عن المعارض، اللي هو المعارض إخلال بالمعنى. ما دام العبرة هو المعنى، فبأي لفظ عبرت فقد يعني وصلت إلى المعنى. واستدل أصحاب القول الثالث بأن وضع أحد المترادفين موضع الآخر من لغة واحدة لا يجب إخلالا بالمقصود من التركيب وهو معناه دون لفظه، لأن كلا اللفظين معروف لأصحاب هذه اللغة، فكان ذلك جائزا عملا بالمقتضي السالم عن المعارض. لكن وضع أحد المترادفين موضع الآخر من لغتين مختلفتين يخل بمعنى التركيب، لأن فيه ضم مهمل إلى مستعمل، باعتبار أن المرادف من اللغة الأخرى غير معروف للمخاطب بلغة غير لغته، وبذلك يكون التخاطب به ممتنعا لهذا المانع. طبعا هذا كله في الجواز، يعني الاختلاف في الجواز في الصحة، أما الوقوع الأمر مختلف. يعني في القرآن الكريم يقول ابن عطية في المحرر الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز، يقول: وكتاب الله سبحانه وتعالى لو نزعت منه لفظة وأدير لسان العرب على أن يوجد أحسن منها لما وجد أحسن منها. وهذا إعجاز القرآن يقوم يعني جلاؤه وجلاؤه ووضوح يعني كثير من معاني على هذا، على العناية باللفظة، أن هذه اللفظة جاءت في حق موضعها، لو نزعت وجيء بكل ألفاظ الدنيا لما أفادت نفس ما تفيده هذه اللفظة. أحيانا قد تكون لفظة مرادفة للفظة الأخرى، ولكن اختيار هذه اللفظة يكون يعني أدل على المراد وأبلغ. أحيانا قد يكون عذوبة هذه اللفظة، أحيانا قد يكون يعني جرس الحروف، جرس اللفظة نفسها، يعني الحروف المكونة من هذه اللفظة يعني أدل على المراد من اللفظة الأخرى. مثلا تكون تدل في الوعيد أو في الوعد، أو يعني هذه مثلا فيها الحروف التي يعني تنعكس على السامع انبساطا، وتلك مثلا تنعكس على السامع انقباضا أو رهبة، أو فتجد يعني القرآن في أعلى قمة البلاغة فيما يتعلق بهذا الجانب. وكذلك يعني الكلام العربي الفصيح العالي يكون منها، وأحيانا لا في الكلام العرب يعني أو في الشعراء والأدباء، يعني خصوصا الشعراء يستعملون الألفاظ المترادفة كثيرا، ولولا الألفاظ المترادفة لبطل كثيرا من الشعر، فلا لا مناص من الألفاظ المترادفة. لكن هذه المسألة فيما بعد التركيب، قلنا فيما بعد التركيب، وهذه ممكن يستفاد منها في مسألة الرواية بالمعنى، هل يجوز الرواية بالمعنى أو لا. فما دام يجوز وضع أحد اللفظين مترادف، يجوز، إذن يجوز الرواية بالمعنى. التأكيد قال يعني هذا استطراد من الإمام البيضاوي رحمه الله، لذلك يعني لو قال يعني في العنوان باب الترادف والتأكيد لكان يعني أولى ليكون أدل، لأنه هذا لا علاقة له بالترادف. قال: تكلم البيضاوي على التأكيد بعد كلامه على الترادف لما بينهما من الشبه، وقد سبق الفرق بينهما. وعرف البيضاوي التأكيد بأنه تقوية مدلول لفظ بلفظ آخر مستقل بالإفادة. قلنا التابع ليس مستقلا، ليس هذا نص عبارة البيضاوي، لكن هذا هو ما يقصده من التعريف. يعني الشيخ رتب التعريف وأتى بهذا الكلام. فقوله تقوية مدلول لفظ بلفظ آخر جنس يشمل التوكيد وغيره كالتابع، ويخرج عنه الترادف لأنه لا تقوية فيه. المترادفين لا يقوي أحدهما، كل منهما مستقل وليس بينهما تفاوت في إفادة الدلالة على المعنى. إذن خرج الترادف لأنه ليس أحد الرديفين مقويا للآخر، كلاهما في قوي يعني ما يحتاج أنه الآخر قوي، ويخرج عنه الترادف. إذن طيب يشمل التوكيد وغيره، ويخرج عنه الترادف لأنه لا تقوية في الترادف. وقوله مستقل تقوية لفظ بلفظ آخر مستقل هذا بالإفادة. قول مستقل بالإفادة فصل يخرج التابع لأنه لا يستقل بالإفادة مثل ما قلنا بس لا معنى له أصلا مو بس لا يستقل بالإفادة ليس له معنى من غير حسن. إذن لا يستقل بالإفادة بل لا بد له من المتبوع تمام. وقد اتفق جمهور العلماء على أن التوكيد الآن يعني فرغ من تعريف التوكيد يعني يبين حكمه قال وقد اتفق جمهور العلماء على أن التأكيد جائز عقلا أكيد وواقع في اللغة لأن المقصود به الاهتمام ودفع توهم المجاز من اللفظ المؤكد وهذا غير ممتنع عقلا ولا شرعا ولا لغة. لكن طبعا إذا دار الأمر بين التأكيد والتأسيس فالتأسيس أولى التأسيس أولى. وخالف في جوازه بعض الناس محتجا بأنه لا يفيد فائدة جديدة والأصل في الكلام التأسيس دون التوكيد وهذا قول لا عبرة به ويعني أيضا لا يعرف قائله لا عبرة به بعد وقوع التوكيد في اللغة ووروده في القرآن والسنة كما يأتي. والتوكيد بالمعنى الذي ذكره البيضاوي أعم من التأكيد بالمعنى الذي قصده النحويون لأن الأصوليين يجعلون إن الداخلة على الجملة من ألفاظ التأكيد كذلك البلاغيون يجعلون إن من المؤكدات واللام القسم من المؤكدات وكذا هذه ليست مؤكدات نحوية. طيب إذن يجعلون إن الداخلة على الجملة من ألفاظ التأكيد والنحويون لا يجعلون ذلك من التوكيد المصطلح عليه عندهم. إذن هنا المراد بالتوكيد ما هو أعم من التوكيد النحوي. وجملة ما قاله البيضاوي في التأكيد أن التأكيد قسمان أحدهما تأكيد اللفظ بنفسه سواء كان مفردا نحو جاء زيد زيد أو مركبا نحو قوله عليه السلام لأغزونا أو والله في والله لازم والله لأغزونا قريشا والله لأغزونا قريشا والله لأغزونا قريشا هذه ثلاث مرات وهذا رواه بهذا اللفظ ابن حبان في صحيحه من رواية عكرمة عن ابن عباس ورواه بنحوه أبو داود عن عكرمة مرسلا كما قال الحافظ ولي الدين العراقي في شرح نظم المنهاج. وثانيهما تأكيده بغيره وهذا إذن تأكيد بنفسه سواء كان مفردا أو مركبا توكيد اللفظي معروف. ثاني تأكيد بغيره وهذا تحته نوعان نوع الأول أن يكون المؤكد مفردا يعني ليس جملة إذن المفرد هنا ما قابل الجملة أعم من أن يكون مفردا حقيقيا أو مثنى أو جمعا كل ذلك مفرد مقابل للجملة لأن المفرد يأتي مقابل المثنى والجمع فهنا المفرد مقابل الجملة. وهذا النوع يؤكد بألفاظ معروفة فالمفرد اللي هو يعني مقابل المثنى والجمع يؤكد بالنفس والعين يقال جاء زيد نفسه أو عينه والمثنى يؤكد بكلا في المذكر وبكلتا في المؤنث فيقال جاء الزيدان كلاهما وجاءت المرأتان كلتاهما والجمع يؤكد بكل وأجمع وأخوات أجمع وهو أكتع وأبتع وأبصع قال تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون ويقال جاء القوم أجمعون أكتعون أبتعون أبصعون. النوع الثاني أن يكون التوكيد أو المؤكد أو أن يكون المؤكد عفوا أن يكون المؤكد جملة إذا النوع الأول يكون المؤكد مفردا النوع الثاني يكون المؤكد جملة وهذا النوع يؤكد بإن مثل إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. الآخرين التوكيد معنوي. توكيد معنوي تمام.